أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للتاسع والعشرين من جماد الأولى لعام 1426 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 84 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللقاء الماضي يعبئ جيشه ويستعد لهذا اللقاء الشديد الشرس مع هذا الجيش الجرار من جيوش الشرك والكفر. نزل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى أرض الميدان ليضع الخطة المحكمة بنفسه، فجعل الرماة في أعلى الجبل وحذرهم تحذيرا شديدا واضحا كما ذكرت في اللقاء الماضي، ألا يبرحوا أماكنهم مهما كانت النتائج، سواء كانت المعركة لهم أم عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام كما في رواية البخاري من حديث البراء بن عازب، قال البراء: لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه. اسمع إلى هذه التعليمات الصريحة الواضحة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: لا تبرحوا، أي لا تتركوا مكانكم، لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم، يعني لا تتركوا أماكنكم حتى وإن انتصرنا، لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم، ولا تبرحوا إن رأيتموهم ظهروا علينا، حتى وإن هزمنا فلا تبرحوا أماكنكم، ولا تبرحوا وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا، إلى آخره. أما في لفظ أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة: احموا ظهورنا، احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا. تعليمات في غاية الوضوح والصراحة. ثم قال عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم، قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن جبير قائد فريق الرماة: انضح الخيل عنا بالنبل، انضح الخيل عنا بالنبل، لا يأتون من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك، لا نؤتين من قبلك. معذرة، الحديث رواه الإمام أحمد والإمام أبو داود والإمام الترمذي، ذكرت الآن أنه في مسلم وليس كذلك، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقد ذكرت لفظ الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. تدبروا هذا، ثم عبأ النبي صلى الله عليه وسلم الجيش تعبئة معنوية إيمانية عالية، فلبس النبي نفسه درعيه وهو سيد المتوكلين على الله ليعلمنا قانون السببية. ظهر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بين درعيه، وأعطى اللواء مصعب بن عمير سيد الدعاة وإمام التقاة لؤلؤة شباب مكة وزهرة فتيانها وأعطر رجالها، دفع إليه النبي اللواء، وها هم صغار أولاد الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون لنيل شرف الشهادة في سبيل الله على صغر سنهم، فها هم شباب الصحابة بل وصبيان أولادهم يعرضون أنفسهم على النبي صلى الله عليه وسلم لينالوا شرف الجهاد في سبيل الله، فلم يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لصغر سنهم إلى هذا الحد. نعم، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه، والحديث في الصحيحين: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزني. هذه لا ينبغي أن تمر هكذا. عرضت، من الذي عرض؟ أبوه. والد يعرض ولده ولما يبلغ 14 من عمره، يعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم ليختاره النبي جنديا في الميدان. عرضت على النبي يوم أحد فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. هذا درس تربوي من القائد والمربي والرسول صلى الله عليه وسلم. فها هو النبي الرحمة المهداة والنعمة المسداة. فالغاية في الإسلام لا تبرر الوسائل، بل الغايات في الإسلام لها أحكام الوسائل. الغاية تبرر الوسيلة في المذهب الميكافيلي المنافق الخبيث، أما المقاصد لها أحكام الوسائل في المنهج النبوي المحمدي صلى الله على صاحبه وسلم. لم يجز النبي عبد الله بن عمر لصغر سنه، لم يقل إننا أمام الآن أمام مع عدو شرس وأمام معركة طاحنة فلنكلف هذا الغلام بأي عمل من أعمال المعركة، لا لا، فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة. ولكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر قد بلغ 15 وأنه يستطيع أن يؤدي دورا الآن في المعركة، أجازه يوم الخندق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رد النبي يومئذ أسامة بن زيد، رد النبي يومئذ أسامة بن زيد الحب بن الحب، ورد زيد بن ثابت. سبحان الله، تعرفين بقى أسامة بقى إيه؟ صار قائدا للجيش بعد ذلك وتحت إمرته أبو بكر وعمر في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي جيش أسامة أن ينطلق لمناطحة الصخور الصماء في بلاد الشام لتأديب الروم أو القبائل التي اعتدت على حدود الدولة المسلمة. وزيد بن ثابت، تعلمون من هو زيد؟ زيد الذي ترجم له الإمام البخاري ترجمة مستقلة بكاتب النبي صلى الله عليه وسلم، كان كاتبا من كتاب الوحي لرسول الله. لم يجزه النبي يوم أحد. وكذلك رد النبي البراء بن عازب وأسيد بن ظهير وغيرهم من غلمان أولاد الصحابة رضي الله عنهم. إن دل ذلك فإنما يدل على أن الصحابة قد ربوا أولادهم على الإيمان والجهاد في سبيل الله. فهل نربي الآن أولادنا على الإيمان والجهاد في سبيل الله؟ إذ أن الجهاد لا يمكن أبدا أن يرفع رايته خالصة لله إلا من تربى ابتداء على الإيمان. ولذا أكرر بأن الله لم يأمر بالجهاد إلا أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله. تاني، نعم، مع أنه أثبت لهم الإيمان في صدر الآية ابتداء بقوله يا أيها الذين آمنوا، ومع ذلك أمرهم بالإيمان وبتحقيق الإيمان، أي ليظل الإيمان متجددا في قلوبهم، عاملا في ضمائرهم، راسخا في نفوسهم. تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هكذا دفع النبي اللواء لمصعب، ولبس النبي درعيه، ورد النبي غلمان الصحابة، وجعل الرماة فوق الجبل، وأعطاهم التعليمات صريحة واضحة، وعبأ أصحابه وحمسهم وحرضهم على القتال، وذكرهم بالجنة، وزكى نفوسهم، وهيأ قلوبهم للشهادة وللجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن أبرع وأرق وألطف المواقف التي حرض بها النبي أصحابه على القتال أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم سيفا له، رفع النبي سيفا له عليه الصلاة والسلام، ثم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار من الأبطال والأطهار مجموعة ليجعله في المقدمة معه، ليعوض بهؤلاء الأطهار والأبطال هذا النقص الهائل في عدد صفوف الجيش الذي يصل تقريبا إلى ربع جيش العدو، فهو يريد أن يعوض هذا النقص باختيار مجموعة من الأبطال الشجعان الأفذاذ ليكونوا معه في المقدمة. فقال عليه الصلاة والسلام: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال، أي من الصحابة، فأمسكه عنهم، لم يعطه واحد منهم، حتى قام إليه أبو دجانة، وأظن أن كثيرا من شباب الأمة لا يعرف أبا دجانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لخلل رهيب في المنهج التعليمي والإعلامي، فمناهج التعليم ربما تعلم أولادنا المعارف والمعاني والعلوم، وأنا لا أقلل من شأنها، لكنني أسجل بأمانة أنها قد تحسن أن تعلم أبناءنا المعارف والمعاني والعلوم، لكنها لا تحسن أن تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع، ولا تحسن أن تعلمهم سيرة هذا السلف الصالح من أطهر وأشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء. وأنا لازلت أذكر هذا الشاب الحبيب الذي ذكرت موضوعه في أكثر من شريط أو أكثر من لقاء، في إحدى سفرياتي لأمريكا حين دخلت الصالة الداخلية التي سنركب منها إلى الطائرة مباشرة، رأيت شابا وضع سماعة الأذن على رأسه، ومع ذلك فأنا أسمع الموسيقى الأجنبية الصاخبة مع أنه قد وضع سماعة الأذن على رأسه، فأنا أشرت إليه وفي إشارة واضحة أنني أريد أن أتكلم معه، فخلع سماعة الأذن من رأسه ثم نظر إلي وقلت له: أود أن أتحدث معك. قال: أوكي. قلت: ما اسمك؟ قال: أحمد. قلت: أنت أحمد؟ قال: نعم. ما هذا الزي الذي تلبسه يا أحمد؟ قال: طب وانت لابس ليه كده؟ انت هتسافر أمريكا بالمنظر ده؟ ما الذي تسمعه؟ المهم باختصار بدأنا في حوار، وأخذ هو المبادرة بسؤالي وقال: يا شيخ، شفت المباراة الفلانية؟ وذكر فريقين أجنبيين، والله لا أذكر اسميهما. شفت المباراة الفلانية بين فريق فلان وفريق الفلاني؟ قلت: لا. قال: والله فاتك نص عمرك. قلت: ربنا يبارك في النصف الآخر. يا شيخ، الفريق الفلاني ده فيه أغلى لاعب في العالم، وذكر اسم لاعب أجنبي. قلت: والله لا أعرف. فنظر إليه بازدراء شديد جدا واحتقار وقال: لا تعرف فلانا؟ هذا أغلى لاعب في العالم، وذكر عدد ضخم جدا من الملايين. قلت: والله لا أعرفه يا أخي، إن البقرة تشابه علينا، لا أعرفه. ثم قلت له: أخي أحمد، هل تعرف محمد ابن مسلمة؟ قال: مين؟ قلت: محمد ابن مسلمة. قال: بيلعب فريق ايه؟ والله هكذا. قلت: يلعب، لا، هذا مضى مع السابقين الصادقين الأولين، محمد بن مسلمة لا يعرف كثير من شبابنا، أبو دجانة، سماك بن خرشة لا يعرف كثير من شبابنا، لا يعرف كثير من شبابنا هؤلاء الأطهار الأبطال. الذي أود أن أبشركم به أن أحمد، أقسم بالله ما كان يحفظ التحيات، لكن أبشركم أنه صلى معي كل الصلوات على متن الطائرة إلى أن وصلنا إلى نيويورك بفضل الله عز وجل. الشاهد أن شبابنا ضحية لتعليم ممل لا يسمن ولا يغني من جوع، اللهم إلا في بعض الكليات أو في بعض المناهج بمعنى أدق، فقد ينتهي شبابنا من الاختبارات وبعد أسبوع واحد لو سألت شبابنا في هذه المواد التي عكفوا على السهر لمذاكرتها طوال العام لوجدت كثيرا منهم لا يذكر منها إلا النظر اليسير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه المناهج التعليمية التي تملأ عقول وقلوب أولادنا وشبابنا بحشو في الغالب لا وزن له ولا قيمة له، فضلا عن هذا المنهج الإعلامي الخبيث العفن الذي لا يرقب في شبابنا إلا ولا ذمة، الذي يعزف على وتر التمجيد والتقديس للفاسقين والفاسقات واللاعبين واللاعبات، ولا يذكر أبدا هؤلاء الأطهار ولا يزكي هؤلاء الأخيار، ليجعلهم شبابنا قدوة له في زمن قلت فيه القدوة، بل وقدم فيه التافهون والساقطون ليكون القدوة والمثال. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. وصدق المستقر إذ يقول كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام أبو دجانة سماك بن خرشة بفتح الخاء والراء، سماك بن خرشة رضي الله عنه أخو بني ساعدة، فقال: وما حقه يا رسول الله؟ هذا هو الفهم، هذا هو الفهم. الرسول رفع السيف فأخذه أناس فنظروا فيه ثم دفعوه إلى رسول الله، لكن سماك بن خرشة أبا دجانة يسأل ما حقه عشان يقبل ولا ما يقبلش، هيؤدي الحق أم لا يؤدي الحق؟ قال: وما حقه يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تضرب به في العدو حتى ينحني، أن تضرب به في العدو حتى ينحني. قال: أنا أخذه يا رسول الله بحقه، أنا أخذه يا رسول الله بحقه. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. الحديث في صحيح مسلم، الحديث رواه مسلم ورواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، ورواه ابن سعد في الطبقات وابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنا أخذه يا رسول الله بحقه. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. هذه صورة من صور الشحن المعنوي، صورة من صور التعبئة الإيمانية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعات أو اللحظات الحرجة التي اصطف فيها الفريقان والجان للقاء والقتال. وفي مسند أحمد، لفظ أحمد من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ هذا السيف؟ فأخذه قوم فجعلوا ينظرون إليه، يعني أخذوا عاد يبصوا فيه كده وانظروا بعدين سلموه تاني للنبي، واضح صلى الله عليه وسلم. فالنبي كرر في الثانية قال: من يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة: أنا أخذه بحقه يا رسول الله. فأخذه، شوف أنا سيقول إيه، فأخذه ففلق به هام المشركين، أي رؤوس المشركين، فأخذه ففلق به هام المشركين. وكان أبو دجانة بطلا شجاعا، هذا الرجل أسأل الله أن يرضى عنه وأن يجمعنا به مع أستاذه ونبيه المصطفى في جنات النعيم، الذي جعل من ظهره يوم أحد حاكة صد منيع، انحنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه بين أحضانه، رسول الله الذي صار هدفا لجيش المشركين كله كما سأبين، صار رسول الله هدفا أولا وآخرا للجيش الشركي كله، بعد أن ترك الرماة أماكنهم وأفرزوا هذه الثغرة الخطيرة لجيش المشركين بقيادة خالد بن الوليد. ترأس أبو رأوا دجانة على النبي وجعل من ظهره حائط صد منيع طالما سقطت عليه السيوف والسهام والرماح ليحمي بنفسه وروحه ودمه حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان أبو دجانة قد أخذ له عصابة حمراء، عصابة شريطا من القماش الأحمر، عصابة حمراء يعلم بها عند الحرب، يعلم بها يعني يجعلها له علامة يميز بها نفسه أو يميز بها نفسه، يعلم بها عند الحرب يعتصم بها فيعلم الناس أنه سيقاتل. إذا أخرج العصابة الحمراء وربط بها رأسه علم الناس أن أبا دجانة سيقاتل اليوم قتالا لا يستطيع أحد أن يجسده أو أن يحكي عنه. فلما أخذ السيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج عصابته تلك فاعتصب بها ثم جعل يتبختر بين الصفين. في رواية عند أبي ابن إسحاق قال رسول الله حين رأى أبا دجانة يتبختر قال عليه الصلاة والسلام إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. والحديث في سنده ضعف، حديث في سنده ضعف، ففيه معاوية ابن معبد ابن كعب ابن مالك هو مجهول، معاوية ابن معبد ابن كعب ابن مالك هو مجهول، وفي رواية ابن هشام وفي سندها ضعف أيضا لأن الشيوخ الذين روى عنهم ابن هشام مجهولون، ففي سند رواية ابن هشام أيضا ضعف. أن الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه قال وجدت في نفسي يعني غضبت وحزنت وتألمت، وجدت في نفسي حين سألت رسول الله السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة. يعني الزبير بيقول أنا زعلت تألمت، وجدت في نفسي حين سألت رسول الله السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة وقلت أنا ابن صفية، أنا ابن صفية عمته، يعني صفية عمة رسول الله عليه السلام والزبير ابن عمته رضوان الله عليه، فقول أنا ابن صفية عمته ومن قريش وقد كنت إليه فسألته إياه قبله، فسألته إياه قبله يعني قبل أن يسأله أبو دجانة فأعطاه أبا دجانة وتركني صلى الله عليه وسلم. الزبير بقول إيه؟ بقول فقلت والله لأنظرن ما يصنع أبو دجانة. طب أنا بقى هشوف هيعمل بالسيف إيه؟ والله لأنظرن ما يصنع أبو دجانة. قال فاتبعته، تابعه في المعركة فأخرج عصابة له حمراء فعصب بها رأسه، فقالت الأنصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت. الله أكبر. وهكذا كانت تقول إذا تعصب، فخرج أبو دجانة ويقول أنا الذي عاهدني خليلي صلى الله عليه وسلم، أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول، في الكيول يعني في مؤخرة الصف في مؤخرة الجيش، أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول. قال الزبير فجعل لا يلقى أحدا من المشركين إلا قتله، وكان في المشركين رجل لا يدع جريحا إلا زفف عليه أي إلا أجهز عليه وقتله، فجعل كل منهما يدن من صاحبه، يعني هو وأبو دجانة، فجعل كل منهما يدن من صاحبه، فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا. قال فاختلف ضربتين فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدركته، بدرقته يعني نوع من أنواع الجلد كان يتقي به الجندي في أرض الميدان، فاتقى ضربة المشرك بدرقته فعضق بسيفه وضربه أبو دجانة فقتله، ثم رأيته قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة سبحان الله لأنها كانت تلبس لباس الفرسان. قال ثم رأيته قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة ثم عدل السيف عنها يعني لم يضربها. قال الزبير فلما رأيت ذلك قلت، والقائل هو الزبير، قلت الله ورسوله أعلم. عرف بقى ليه النبي أعطاه السيف، قلت الله ورسوله أعلم. قال ابن إسحاق قال أبو دجانة رأيت إنسانا يحمس الناس حمشا، يعني يحرض الناس على القتال تحريضا شديدا، رأيت إنسانا يحمس الناس حمشا شديدا فصمدت له، فلما حملت عليه السيف ولول صرخ بكى. فإذا امرأة اسمع بقول أبو دجانة ايه، بقول فأكرمت سيف رسول الله أن أضرب به امرأة. شايف الرجالة، شايف اللي ربهم النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه الطبراني، ده للأمانة رواه الطبري، لمن الطبري رواه الطبري رحمه الله، والبزار والبيهقي في الدلائل، ورواه الحاكم في مستدركه وصححه، وأقر الحاكم الذهبي رحمهم الله تعالى، مع أن في إسناده عبيد الله ابن الوازع، مع أن في إسناده عبيد الله ابن الوازع، وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. بل سبحان الله عجبت حين قرأت قول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، يقول في عبد الله بن الوازع لا أعلم له راويا غير حفيده، لا أعلم له راويا غير حفيده. وهكذا هيأ النبي صلى الله عليه وسلم النفوس للقتال، وراح أبو سفيان هو الآخر قائد الجيش المشرك يعبئ نفوس أصحابه لقتال شرس بارد، ويستثير حميتهم ويذكرهم بما وقع يوم بدر، وراح يحرضهم على القتال. تدبروا معي ماذا قال أبو سفيان الذي راح ينظم الجيش الذي يتكون من 3000 مقاتل، جعل على الميمنة خالد بن الوليد، وأنتم تعلمون من هو خالد، وجعل على الميسرة عكرمة بن أبي جهل، وعكرمة قائد وبطل من الأبطال الكبار كما سأبين إن شاء الله تعالى بعد ذلك. عكرمة الذي بايع بعد ذلك على الموت وصدق الله فصدق. فجعل أبو سفيان على الميمنة خالد بن الوليد، وجعل على الميسرة عكرمة ابن أبي جهل، ثم ذهب فأعطى اللواء لبني عبد الدار الذين حملوا اللواء في بدر. اسمع ماذا قال لهم، قال لهم أبو سفيان يا بني عبد الدار، يا بني عبد الدار، معذرة، يا بني عبد الدار، قد وليتم لواءنا يوم بدر، يعني انتم كنتم اصحاب اللواء يوم بدر، قد وليتم لواءنا يوم بدر فاصابنا ما قد رأيتم. خلي بالك، شايف التحريض بهذا الاسلوب، فاصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم، إذا زالت زالوا، فإما أن تكفونا لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه، فنكفيكموه. فهموا به وتواعدوه وقالوا نحن نسلم إليك لواءنا، نحن نسلم إليك لواءنا، ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع. وهذا هو الذي أراده أبو سفيان، أراد أن يحمسهم وأن يحرضهم وأن يستثير حميتهم للقتال وللثبات وللصمود في أرض المعركة، لأن اللواء إن سقط سقطت معه معنويات الجيش بلا منازع، إذا سقط اللواء سقطت معه كل معنويات الجيش بلا منازع. فأراد أبو سفيان أن يستثير حميتهم ليظل اللواء مرفوعة لتجتمع حوله صفوف الجند. ثم حرض أبو سفيان النسوة أن ينطلقن ليحرضن الجيش. انظروا إلى هذا، إلى هذا الأسلوب التعبوي العجيب. فانطلق النسوة وأخذن الدفوف الدفوف يضربن بها خلف الرجال ويحرضن الرجال على القتال. وتقول هند بنت عتبة تقول: ويها بني عبد الدار، ويها كلمة تقل لحس وللفت للحس وللفت للانتباه، ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأدبار ضربا بكل بتار. ثم تقول: إن تقبلوا نعانق، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق فراق غير وامق، أي فراق لا حب فيه ولا ود. إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، أي الوسائد، يعني ستجدون منا كل حب ولطف إلى آخر هذه المعاني. إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. بهذه الصورة استطاع أبو سفيان أن يعبئ الجيش أيضا، وتدانت الفئتان. لا إله إلا الله، خلي بالك والله، وتدانت الفئتان. لحظات رهيبة جدا، يعني احنا طبعا لا شك مش متصورينها لان قاعدين في المراوح وما شاء الله مبسوطين، لكن ما انتش متصور هذه اللحظات. ولذلك يعني انا احذر كثيرا من شبابنا واحبابنا الذي يود ويقول: انا يعني لو كنت مع الرسول لفعلت وفعلت وفعلت، كما ظن احد التابعين في رواية حذيفة بن اليمان انه لو كان مع الرسول لفعل ما لم يفعله الصحابة. كلا كلا ثم كلا ثم كلا، فلم ينصر رسول الله بشر كما نصره أصحابه، ولم يحب رسول الله أحد كما أحبه أصحابه. صحيح قد يكون هناك من أبناء الأمة من امتلأ قلبه بحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولو كان معه لقدم روحه ونفسه فداء لرسوله وحبيبه ومصطفاه. وأنا أشهد الله أن كثيرا من المسلمين الآن قد امتلأ قلبه بهذا الحب الصادق الخالص للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ويتحرك الوجد في قلبه، بل وتدمع عينه لمجرد ذكره للمصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بحب رسوله، وأن يحشرنا معه بحبنا له وإن قصرت أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اسمع وتدبر لحظات حاسمة رهيبة. تدانت الفئتان، جيش مكون من 3000 مقاتل ويتكون من 200 فرس أمام جيش يتكون من 700 مقاتل وليس فيهم فرس واحد. تدانت الفئتان والتقى الجمعان، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، وبدأت مراحل القتال الأولى في أحد تثير الدهشة والاستغراب. نعم، تشعر وكأن الجيش الشركي الذي يتكون من 3000 مقاتل يقاتل أمام جيش من الموحدين يتكون من 30,000 مقاتل. تشعر أمام هذه البسالة وأمام روعة التضحية وأمام عظمة الفداء والبذل والعطاء الذي سطره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أول لقاء، تشعر أنك أمام جيش لا يتكون من 700 رجل، بل يتكون من 30,000 من الأبطال الشجعان. وبالفعل كادت المعركة أن تحسم، وصدقوني إن قلت حسمت المعركة، حسمت المعركة فعلا في أول النهار. لقد فر النسوة وتبع النسوة الأبطال من المشركين، بل وفروا في الجبال والشعاب والوديان، وتركوا أرتالا وأكواما من الغنائم في أرض المعركة. نعم والله ما ترك بعض الرماة أرضهم وأمكنتهم إلا بعد أن رأوا النصر قد نزل، ورأوا بعض الصحابة قد بدأوا ينحنون لجمع الغنائم في أرض المعركة. وهنا ظهرت بعض النفوس التي ما زالت متعلقة بمتاع الدنيا الزائل، وفيهم نزل قول من يعلم السر وأخفى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذه تقل الصحابة يا شباب، خلي بالك عشان تعرف. اوعى اوعى اوعى تغتر ابدا، اوعى تغتر ابدا، اوعى تعجب بنفسك ولا بعلمك ولا بعملك، اوعى تستعلي. لا، الصحابة رب العزة يقول لهم منكم، الصحابة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. اللهم اجعلنا ممن يريد الآخرة. اللهم برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين طهر قلوبنا من الدنيا. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ومنا من يريد الدنيا ومنا من يريد الآخرة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. خلي بالك، خلي بالك، كادت المعركة تحسم كما ذكرت، ثم بدأت دفة المعركة، بدأت دفة المعركة تنقلب انقلابا كاملا. اسمع اسمع وما تنساش مني دي، مع أول مخالفة لأمر واحد من أوامر رسول الله. اوعى تنساها، اوعى تنساها. بدأت دفة المعركة تنقلب انقلابا كاملا من النصر إلى الهزيمة، إلى الهزيمة المروعة، إلى الهزيمة الطاحنة، مع أول مخالفة لأمر واحد من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الآن وأقول، مخالفة أمر واحد لرسول الله قلبت النصر إلى هزيمة. كيف وقد خالفت الأمة الآن جل أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتريدون أن يحول الله الهزيمة إلى نصر؟ لا والله، أقسم بالله لن ننصر أبدا إلا إذا عدنا فامتثلنا الأمر واجتنبنا النهي وقفنا عند الحد. الأمة أخوانا، كتير من أفراد الأمة شغلهم شغل بكش، بكش دجل، طبل وزمر وكلام فاضي. أمة الآن مهزومة هزيمة مرة، الصحابة قائدهم رسول الله. خلي بالكم الدرس ده، الصحابة قائدهم رسول الله، عدوهم المشركون الكفار أعداء الله وأعداء رسوله. ومع ذلك ما فيش مجاملة على حساب المنهج، ما فيش مجاملة للمخلوق ولو كان للمصطفى على حساب منهج الله. لم يجامل الله رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجامل الله أصحاب رسوله على حساب المنهج وعلى حساب السنن الربانية التي أودعها الله الكون، ولن تتبدل ولن تتغير إلى أن يرث الله الأرض من عليها. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا إزاي نهزم وقائدنا محمد وعدونا المشركون؟ قل هو من عند أنفسكم. الله، ما أنتم اللي خلقتوا الأوامر، أنتم اللي ابتعدتوا عن الأوامر النبوية الصريحة الواضحة. كيف وقد خالفت الأمة الآن جل الأوامر؟ كيف وقد ابتعدت الأمة الآن عن منهج رسول الله؟ إلا من رحم ربك من أفراد، إلا من رحم ربك من أفراد. أنا لا أتكلم عن الأفراد بل أتكلم عن المجموع، لأن الأفراد إن لم يأخذوا على أيدي الأمة هزموا معهم وتعرضوا للفتنة مع المجموع، وبعد ذلك يموتون ويبعث الله كل أحد على نيته. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وأنا أقسم بربي لقد كثر الخبث، والله العظيم لقد كثر الخبث، والله لقد كثر الخبث. كيف لا نؤتى من قبل عدونا وقد أتينا من قبل أنفسنا؟ أين دين الله عز وجل بيننا؟ أنا لا أتكلم عن أفراد قلائل في الصف المسلم في الأمة، بل أتكلم عن الأمة في مجموعها أينما وجدت وتحت أي سماء كانت وفوق أي أرض كانت. خالف بعض الصحابة، لا أقول الخمسون رجلا، بل بعض الخمسين، لم يخالف الخمسون رجلا جميعا، بل خالف بعض الرماة أمر رسول الله وتركوا مكانهم مع تعليم النبي الواضح الصريح ألا تبرحوا مكانكم إن انتصرنا أو إن هزمنا. ومع ذلك تركوا أماكنهم وخالفوا أمرا واحدا لرسول الله فكانت الهزيمة واندارت دفة المعركة دوران كاملا من نصر ماحق واضح في أول النهار أباد فيه المسلمون المشركين كما تبيد نفثات مطهر ذبابا، فتنحبس أنفاسه حتى الموت. تدار الدفة ويقع ما لا يمكن أن يتصوره عقل أو أن يبينه بليغ من البلغاء أو فصيح من الفصحاء. تصور معي هذا المشهد. قال الله تبارك وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده. الله وربنا يخلف وعده؟ هل يخلف الله وعده؟ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم يعني تقتلونهم قتلا ذريعا مروعا في أول الأمر. وقع لما قعش وقع في أول اللقاء. ولقد صدقكم الله وعده يعني على لسان رسوله ومصطفاه. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. الله أكبر، أي إذ تقتلونهم قتلا ذريعا مروعا في أول اللقاء وفي أول النهار. اسمع، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، رأيتم النصر قد وقع بالفعل، حتى إذا فشلتم بمخالفتكم لأمر النبي الصريح الواضح وتنازعتم في الأمر، فريق يقول ننزل لنجمع الغنائم وفريق يقول لا. عبد الله بن جبير رضوان الله عليه يقول: كيف نخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عهد إلي رسول الله ألا نطرح أماكننا؟ وخالف هذا الفريق أمر أميره عبد الله بن جبير فضلا عن مخالفته لأمر النبي القائد صلى الله عليه وسلم. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف شؤم المعصية، خلي بالك شؤم المعصية. أقسم بالله ما أنت فيه من بلاء بشؤم المعصية، ما أنت فيه من بلاء. ما أنت شرط تقيم الليل شؤم المعصية. سيبك من الدنيا، مش هتكلم عن الفلوس ولا أتكلم عن العلا ولا أتكلم عن الأول، لا لا لا، سيبك من الدنيا. ما أنت شرط تقيم الليل شؤم المعصية. مش عارف تغض بصرك عن الحرام، شؤم المعصية. مش عارف تكف لسانك عن الغيبة، شؤم المعصية. مش عارف تكف لسانك عن النميمة، شؤم المعصية. مش عارف تواظب على حفظ القرآن ولا على حفظ السنة ولا على مجالس العلم ولا على الدعوة، شؤم المعصية. وخليك بقى في الدنيا بقى بلاوة تانية، بتروح لرئيسك في العمل بيهينك، شؤم المعصية. مراتك بتهينك، شؤم المعصية. ابنك بيهينك، شؤم المعصية. جيرانك بيهينوك، شؤم المعصية. كل بلاء تتعرض له بشؤم المعصية. لا ينزل البلاء إلا بذنب، ولا يرفع البلاء إلا بتوبة. اللهم تب علينا لنتوب إليك. هي المعصية، هي المعصية، هي المعصية. مش عارف تحفظ آيتين قرآن، المعصية. ما انت عارف تحفظ 50 حديث او 30 حديث لخطبة جمعة، شؤم المعصية، شؤم المعصية. لان الوعاء ده اللي انت هتحط فيه النور ده قرآن والسنة، لا يمكن ابدا هذا النور يستقر في وعاء النجس، مستحيل. لازم تطهر الوعاء ده، قلب لازم تزكيه، لازم تطهره بالتوبة بالعمل الصالح. انما مليان معاصي ومليان نجاسة ومليان دغل ومليان غبش، مش ممكن ابدا. هتحط يرجع اللي بره يقع بره، كل ما يقع، كل ما تحط دليل يقع، كل ما تحط آية تقع، كل ما تحط خشوع يقع. لان القلب طافح شهوات، خلي بالك، وطافح شبهات، ودي من اعمال القلوب. كل ما تيجي تحشر مادة من مواد القلوب تقع خارج القلب لان ملهاش مكان اصلا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأنه لا يلتقيان أبدا في قلب واحد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. عبد الله بن مسعود يقول: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. مش ربنا يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وكم شيخ الإسلام يقول إيه: يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، بس بالتوبة. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر اسمه وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. كلنا بنحب النص بنص القرآن، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. وكلنا يعرف حلاوة النصر ومذاق النصر وطعم النصر، ومع ذلك لازالت الأمة مصرة على المعصية. وأنا قلت من زمان وبقول وهقول إن عمر الأمة ما هتنصر بالمظاهرات ولا بحرق الأعلام ولا بحرق الماكتات. الكلام ده قلته مليار مرة، يعني كناعة عن المبالغة مش بالعدد، يعني قلت كثيرا جدا. لم تنصر الأمة بهذا التهريش أبدا، ولا بهذا السخط، ولا بهذه الانشطاط، ولا حتى بتغيير رؤساء مجالس إدارات الصحف. كل هذا كلام بكش، كلام فاضي، كل هذا دجل في دجل، كل هذا إعلان أبي الدجال أو أبي لمعه الفشاخ. الأمة لم تنصر إلا ببنيات واضحة ومعالم واضحة، أدين ربي بها، تصحيح العقيدة، تصحيح العبادة، تحكيم الشريعة، تصحيح ما فسد وعوج من الأخلاق، إعداد جيل قرآني يحاكي جيل الصحابة. بعد هذه الخمس تصبح الأمة مهيئة لرفع راية الجهاد في سبيل الله. هو ده الطريق، هو ده الطريق. هنصيح مليون سنة وهنهتف ألف سنة وهنتظاهر مليار سنة، مفيش فايدة، مفيش فايدة أبدا. أنا أدين ربي بهذا، وكرروها كنت حيا أم ميتا، قولوا محمد بن حسن قال كده. وستذكرون ما أقول لكم، لم تنصر الأمة أبدا بهذا التهريج الذي هي فيه، وإنما ستنصر الأمة بهذه المعالم التي أوضحها لنا ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. أول خطوة تصحيح العقيدة. الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. ما تحفظوا الكلمتين دول مني، ما أنا أقولهم على طول، احفظوهم بقى إخوان. الإسلام عقيدة، أول كلمة لأي نبي هي العقيدة، أول خطوة على طريق النصر والتمكين هي العقيدة. مش ممكن أبدا هتتحد الكلمة وكلمة العقيدة ممزقة يا إخواننا، مستحيل والله، أقسم بالله مستحيل. وبرضه بعض إخواننا اللي بيدعو إلى وحدة الصف بهذا الغبش العقدي، مستحيل يتوحد الصف، مستحيل يتوحد الصف. خارجي على رافضي على معتزلي على، مستحيل، مستحيل يتوحد الصف إلا إذا صفت العقيدة. هذا معتقدنا الذي ندين الله به من سنين، من سنين، وإلى أن نلقاه أسأل الله أن يختم لنا ولكم بالتوحيد الخالص الذي كان عليه النبي وصحبه. يبقى قبل ما يتحد الصف، مش هيتحد إلا إذا اتحدت كلمة لا إله إلا الله، إذا التقت القلوب على كلمة التوحيد. الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. اثنين، تصحيح العبادة، نخلص العبادة لله بعد ما نصحح المعتقد ونصفيه، نصحح التعبد، تبقى العبادة لله على منهج رسول الله بس خلاص. ابن تيمية بيقول، يا سلام، رحم الله ابن تيمية، بيقول إن دين الله، كلام عجيب جدا، ملخص الدين كله في كلمتين يا إخواننا. إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، الثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله، وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. أقول فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق المصطفى. هو ده الدين يا أخوان، هو ده الدين. مسائل واضحة جدا ومحسومة، محسومة. العقيدة الأول، وبعد كده نصحح التعبد بقى. تعبد يبقى خالص لله وعلى منهج رسول الله بس. وبعد كده نحكم بقى المنهج، نحكم الشريعة. ما تستناش بقى لما الحكام يحكموا الشريعة، لا أنا وأنت نبدأ نحكم الشريعة في كل أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا. والحكام دول ما بيجوش من المريخ، لا ده بيجوا من القاعدة دي. لو القاعدة دي تربت على العقيدة والعبادة وحكمت الشريعة، ستختار هذه القاعدة من يحكم فيها شرع الله تبارك وتعالى. كلام واضح اهو. مش معقول هنزرع شجرة ليمون ونفضل نتعهدها بالري وتكبر وتنمو، وقت ما تيجي تثمر نبص كده نلاقيها مطلعه بطيخ. اخي مش معقول يا اخي، هذا خلاف لسنن الله في الكون. هتثمر ليمونا. كذلك هذه القاعدة إذا تربت على التوحيد والعبادة وحكمت شرع الله عز وجل، حتما ستأتي هذه القمة من هذه القاعدة لتحكم تلك القاعدة بشريعة الله، بمنهج الله، بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو علم الله أن الأمة تستحق الآن عمر بن عبد العزيز لحكم عليها عمر بن عبد العزيز. لأن خلي بالك، اوعى تفتكر لحظة أن في حاكم بيسود أو بيزول بكيف؟ برغبته، باختياره. لا والله، والله تبقى واهم وتبقى ما فهمت حاجة في عقيدة القضاء والقدر. والله تبقى متعرف حاجة في عقيدة القضاء والقدر أبدا. انت ما تقرأش قول الله قل اللهم مالك الملك، ها، تؤتي الملك وتنزع الملك وتعزه وتذله بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، قل إن الأمر كله. بتقول لأمريكا يا مسكين، لأمريكا ولا لله؟ آه لله. قل إن الأمر كله لله. آه لله، مش لأمريكا ولا لأي بشر على وجه الأرض. ابن كثير رحمه الله يقول: وهذه القاعدة القرآنية البيانية تؤكد قاعدة إيمانية، ألا وهي أنه لا يسود حاكم ولا يزول حاكم، ولا تسود دولة ولا تزول دولة إلا بأمر مالك الملك جل وعلا. مسائل كلها بيد الله عز وجل، والله العظيم بيد الله. والله ما في مخلوق يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا. والله ما تقدر تجهن بكيفك، والله ما تقدر تحبني بكيفك، والله ما تقدر تبغضني بكيفك ولا برغبتك. قل إن الأمر كله لله. طيب، يبقى عقيدة، عبادة، شريعة، وبعدين نصحح بقى أخلاقنا اللي فسد الدين. تصحيح ما فسد عوج من الأخلاق. عايزين نرجع أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في الأمة. ده المنهج يا إخواننا في كلمات، عشان ما تنسوهوش، أنا بكرره كتير وحكرره. تصحيح ما فسد وعوج من الأخلاق بالترتيب ده، وبعد كده نبدأ نربي جيل بقى. لسه تاني عم الشيخ محمد نربي؟ أيوة، أنت مش شغلك النتائج يا حبيبي، مش شغلك تدور على النتائج وتقول. ما اوعى تظن ان رب العزة يقول لك تعالى الامة ليه لم تنصر في عهدك، ابدا، مستحيل. انما هتسأل انت عملت ايه في حدود قدراتك وامكانياتك التي اعطاها ومنحها لك ربك جل جلاله. والله دي تريحنا جدا يا شباب. خلاص انا لي حدود، يعني انا اقدر اتحرك في الدايرة دي، دي حدود، دي امكانيات، وانت حدودك وامكانياتك الدايرة دي. رب العزة هيسألك في حدود هذه الدائرة، في حدود إمكانياتك وقدراتك. إن لم تتحرك في كل هذه الحدود لدين الله فأنت آثم عاصم، وستسأل عن هذا التقصير بين يدي الله جل وعلا. لكن لن يسألك رب العزة أبدا عن شيء فوق حدودك وقدراتك وإمكانياتك، وهو أعلم بها منك. فاتقوا الله ما استطعتم، وأعدوا لهم ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. آيات واضحة. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لقد قال الله قد فعلت. أدلة كثيرة. لن تسأل إلا في حدود قدراتك. إذن أنت تبذل، تربي، وتدع النتائج لله جل وعلا، واعلم بأنه ليس أحد أغير على الحق وأهله من الله، وليس أحد أغير على الدين وأهله من الله جل وعلا. فلنتأدب مع الله، ولنبذر في أرض الإسلام بدرا صحيحا على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، ولندع النتائج بعد ذلك لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ دارت دفة المعركة، أمر مؤلم جدا والله العظيم، أقسم بالله بتخيل النبي عليه الصلاة والسلام. شوف القرآن يا أخي، عاوزك تعيش مع القرآن، عاوز تتخيل كده الآية، رب العزة يقول: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، يا الله، والرسول يدعوكم في أخراكم، يا الله، أنت متصور مع المشهد؟ إذ تصعدون، يعني فر الصحابة حينما ترك الرماة أرض الجبل وفتحوا هذه الثغرة، وطوق خالد بن الوليد بحسه القيادي المذهل الباهر، طوق الجيش المسلم من الخلف، وانطلق الجيش الشركي في صفوف المسلمين من الخلف، وفوجئوا بكماشة رهيبة بجيش المشركين يواجههم من الأمام، وبجيش من المشركين يطوقهم من الخلف، وأعملوا فيهم السيوف وقتلوا فيهم تقتيلا، وسقط كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل، وثبت رسول الله في هذه المعركة الضارية وهو يرى الصحابة يفرون في الجبال. إذ تصعدون، أي في الجبل، ولا تلوون، أي لا يلتفت أحد منكم إلى أحد، بل ولا إلى نداء رسول الله الذي يدعوكم لتثبتوا. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم، فأثابكم غما بغم، أي ابتلاكم بغم ملأ قلوبكم نظير هذا الغم الذي كنتم سببا فيه، الذي أصاب قلب رسول الله، فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. يا الله، تصور المشهد. إذ تصعدون ولا تلوون، محدش بيصبح حد، محدش بيلتفت لحد، محدش بيرد على النبي، الرسول ثابت في عرض المعركة بينادي والكل يفر، إلا من رحم ربك ممن ثبتهم الله بصفة عامة، وحول رسوله المصطفى بصفة خاصة. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، الله خبير بما تعملون. يا الله يا الله، خلي بالك كده، والله خلي بالك من كلمتين له دول. أيها الشاب الحبيب، معركة الميدان يا شباب أهون بكثير من معارك النفوس والقلوب. ثاني، حاضر، أذن. معركة الميدان أهون بكثير من معركة النفوس والقلوب والضمائر. أكررها للمرة الثالثة: معركة الميدان أهون بكثير من معركة النفوس والقلوب والضمائر، إذ لا يمكن أبدا أن يتم الانتصار في معركة الميدان إلا إذا حصل الانتصار في معارك النفوس والقلوب. واضح كلام؟ واضح يا شباب؟ لا يتم الانتصار في الميدان بالسيوف إلا إذا انتصرنا أولا على النفوس، إلا إذا انتصرنا على أنفسنا ابتداء. فمعركة الميدان أهون بكثير من معركة النفوس والقلوب. فالله جل وعلا لا ينصر في معارك الميدان إلا من خلصت أو خلصت نفوسهم وتجردت وأخلصت لله تبارك وتعالى ورفعت الراية لله جل وعلا، ولم تتعلق بشيء من متاع الدنيا الزائل الحقير. لا ينصر الله في معارك الميدان إلا من تجردت نفوسهم وخلصت لله جل وعلا ورفعوا الراية لله وحده، ولم تتعلق نفوسهم بشيء من متاع هذا الدنيا الزائل الحقير الرخيص. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى الله عنكم إن الله والله ذو فضل على المؤمنين سبحانه وتعالى. ثبت بعض الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثباتا يفوق ثبات الجبال الرواسي. من بين هؤلاء الأطهار حمزة بن عبد المطلب، فتعالوا بنا لنرى ماذا حدث من هذا البطل وما الذي حدث له، وذلك في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. لنواصل السير في هذا الميدان، ولنتعرف على بقايا أو ما تبقى من تفاصيل هذه المعركة الحاسمة. وأسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء، وأن يجزي عنا أصحاب رسول الله خير الجزاء، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم. وأكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.